مع أن المسلمين أقل منهم بمرتين، والله يريهم المسلمين مثليهم رأي العين. فالقصد أن الله تبارك أوقع الرعب في قلوب الكفار وأوقع الراحة والطمأنينة في قلوب المؤمنين. يقول الله تبارك وتعالى يرونهم مثليهم رأي العين، رأي العين أي ما تراه العين، لكن ليست هذه الحقيقة. وإذا قال الله تبارك وتعالى في الأنفال إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، هناك التقليل، قلل المسلمين في أعين الكفار حتى لا يهربوا ويقاتلوا ويغتروا بما هم عليه، وهنا قلل الكفار في أعين المسلمين حتى يجتهدوا في القتال. قال سبحانه وتعالى يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. إذن النصر من عند الله تبارك وتعالى، ليس بقوة العتاد ولا بعدد الجنود، ولكن بنصر الله سبحانه وتعالى. والله يؤيد بنصره من يشاء سبحانه وتعالى، من يشاء نصره جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى إن في ذلك لعبرة، لكن لمن؟ لولي الأبصار، هم الذين ينتفعون، هم الذين يعتبرون، هم الذين يستفيدون بمثل هذا الأمر. وفيها قراءات، منها قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل، فئة قرئت فئة وقرئت فية بالياء، فيتين وفية، أو فئتين بالهمزة أو بالياء. وأخرى كاف يرونهم مثليهم رأي العين، مثليهم ومثليهم بضم الهاء، مثليهم بكسر الهاء ومثليهم بضم الهاء، رأي العين راي العين ورأي العين، يعني تحقيق الهمزة وبتخفيفها. هذه القراءات التي جاءت في هذه الآيات، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول شخص عاق لوالديه، فهل تغفر ذنوبه بمجرد مسامحة والديه؟ الوالدان يسامحان دائما حتى لو استمر العقوق، وهذه رحمة جعلها الله في قلوب الوالدين. ولذا يقول أهل العلم لعل هذا هو السبب الذي من أجله وصى الله الإنسان بوالده ولم يوصي الوالدين، لأن الرحمة جعلها في قلوب الوالدين. فقضية أن الوالدين هذا أمر طبيعي جدا أنهم يعفوان ويسامحان هذا العاق، ولكن هذا لا يعني أن يغفر الله له حتى يتوب. يجب عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة النصوح، وأن يعوض والديه على ما فاته من عقوق، بأن يحسن إليهما ويحسن رفقتهما ومصاحبتهما، ويتقي الله تبارك وتعالى في والديه، وسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يسامحه. طيب، يقول كنا في رحلة وكنا نصعد جبلا، والوصول إلى أعلى الجبل يستغرق وقتا وقد يفوت علينا وقت العصر، فجمعنا الظهر والعصر، ففي هذه الحالة هل يصح أو هل تصح هذه الصلاة أو لا؟ الأصل في الصلاة أنها لا تجمع، وأن كل صلاة لها وقت معلوم، بس أنتم مسافرون في الأصل؟ وأدري والجبل هذا بنفس منطقتكم؟ شوي بعيد يعني القطار نص ساعة تقريبا. يعني كم المسافة تقريبا؟ فالمهم يقول صعدنا جبلا فجمعنا بين الصلاتين حتى لا تفوتنا العصر، لأن لا يمكننا أن نصلي بالأعلى. والله أنا الذي أرتاح إليه أن تعاد هذه الصلاة، صلاة العصر تعاد، لأن ما كان يجوز لكم الجمع بين الصلاتين. انقطع ولا زين صوت؟ اي نعم. فالقصد الأصل أن تعاد هذه الصلاة، وهذا ليس بعذر للجمع، والعلم عند الله جل وعلا. اي نعم. يقول ما نصيحتك لمن يقول وهو على معصية سأفعل المعصية ثم أتوب؟ نعم، هذه قالها إخوة يوسف، إخوة يوسف قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وفعلا مد الله لهم في العمر حتى تابوا، إلى الله تبارك وتعالى وقال يوسف استغفر لنا ذنوبنا وقال يمين استغفر لنا ذنوبنا، وذكر أنهم صاروا صالحين بعد ذلك. ولكن من يضمن أنه يعيش حتى يتوب؟ ومن يضمن أنه سيتوب؟ لأن ليس كل إنسان يعني يعيش بحسب، ليس كل إنسان يعني ليس أحد يدري متى يموت، فقد تأتي المنية شخصا قبل أن يتوب والعياذ بالله. والأمر الثاني أنه قد لا يوفق للتوبة، وكما قيل المعاصي بريد الكفر والمعصية تجر معصية، وقد لا يوفق للتوبة إما لرفقاء سوء أو نفس أمارة بالسوء أو غير ذلك من الأسباب. فهذا الكلام باطل جدا، وهذا من الشيطان أنه يقول للإنسان افعل المعصية ثم تب بعد ذلك، هذا من تلبيس إبليس. فالإنسان يتقي الله تبارك وتعالى ولا يفعل هذا الأمر، طالما أنه كتب الله له من العمر وتاب كإخوة يوسف فالحمد لله. هل الشكوى من الغيبة المحرمة مثل أن يشتكي الموظف من موظف آخر أو من مسؤوله، أو يشتكي الأخ من أخيه أو الإبن من أبيه، وما الضابط في ذلك؟ لا، ليست من الغيبة إذا كنت تشتكي عند من يأخذ لك حقك. إذا تشتكي من مسؤولك عند مسؤوله، أو تشتكي من موظف عند المسؤول حتى يأخذ لك الحق، هذه ليست غيبة، هذا من باب أخذ الحق. أو تشتكي من أبيك لعمك ليكلمه يناصحه، وهكذا. إذا كانت هذه الشكوى لمن يستطيع أن يرد لك حقك فنعم، أما إذا كانت هذه الشكوى فقط من باب ما أعرف الفلسطين فشت غل مش تمام فشت خل، يعني بس يبي يقول اللي عنده بس يبي ينفس، هذا لا يجوز، هذه غيبة. إذا كان مجرد تنفيس غيبة محرمة، أما إذا كانت لأخذ حق فهذه غيبة أيضا، ولكنها غيبة مباحة، غيبة مباحة إذا كان لأخذ الحق، أما مجرد أن ينفس فهذه غيبة محرمة ولا تجوز. ويسأل عن لبس الذهب المحلق. الذهب المحلق طبعا للنساء، وإلا الذهب محرم على الرجال محلقا كان أو غير محلق، لكن الذهب محلق للنساء. يعني هو هذه المسألة وهي لبس النساء للذهب المحلق كالقلادة والسوار والخلخال وغيرها من الذهب الذي يكون محلقا دائريا يعني محيطا بالمكان، فهل يجوز أو لا يجوز؟ ابن حجر العسقلاني ذكر شبه الإجماع بين أهل العلم على أن الذهب المحلق جائز للنساء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم على الذهب والحرير هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. فالأصل أن الذهب بكل حال هو حلال للنساء كلباس ومحرم على الرجال سواء كان محلقا أو غير محلق. ثم تكلم الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى عن الذهب المحلق وقال إنه لا يجوز، لأنه رأى امرأة تلبس سوارين فقال سواران من نار، فقال والحديث هذا فيه ضعف وهو مخالف لعموم النصوص التي تبيح للنساء الذهب المحلق، وكانت النساء تلبس هذا الذهب، فالصحيح أنه لا بأس بلباس النساء، وهذا قول جماهير أهل العلم لم يكن إجماعا من أهل العلم أن الذهب المحلق حلال للنساء. حكم صيام أيام التشريق دون علم بنية قضاء دين هل تحتسب؟ لا، إذا صام الإنسان أيام التشريق لقضاء دين جائز، يجوز صيام أيام التشريق لقضاء دين، ولكن تركها أحسن. يعني الحمد لله يعني الآن ردت على 3 أيام بالسنة، والأصل أن لا تصام أيام التشريق، الأصل أن أيام التشريق أيام أكل وشرب أذن بها النبي صلى الله عليه وسلم للأكل والشرب. واستثنت عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال إنه يجوز أن يصوم أيام التشريق من لا يجد الهدي، من لا يجد الهدي من الحاج، يعني الحاج سواء كان متمتعا أو قارنا ولا يجد الهدي يجوز له أن يصوم أيام التشريق إذا كان هذا. أما غير ذلك فالأصل أن أيام التشريق أيام أكل وشرب. أنا فهمت أيام التشريق في البداية أنها أيام البيض،

عن دخول النساء في الخدمة العسكرية أنه لا يجوز أن تدخل النساء في الخدمة العسكرية اللي هو التجنيد. وأما قضية الشرطة النسائية فإذا كان لحاجة النساء إليهن، تفتيش النساء أو متابعة النساء أو سجن النساء أو غير ذلك مما تحتاجه النساء، فله وجه، وإن كان تركه هو الأصل والابتعاد عن هذه الأمور. والله المستعان. لا، ما في أسماء بنت يزيد كانت تحارب مع رسول الله. قالت مسيبة بنت كعب، مسيبة بنت كعب أنها قاتلت مع النبي. لا، النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا يقاتلنا، وإنما كانت تخرج لتداوي الجرحى وتطعم الطعام وهكذا. أما القتال فهذا عند الضرورة، مثل مرأة دخل عليها رجل في بيتها قاتلته ودافعت عن نفسها، لكن لا تخرج النساء قتال. وإذاك باتفاق أهل العلم أن النساء ليس لهن نصيب في الغنيمة أبدا، لا نصيب لها في الغنيمة، وإنما يرضخ لها كما يرضخ للعبيد وللأطفال وغير ذلك. فالمرأة ليست من أهل القتال، فهذا لا غير يختلف. أصبحت تنتابني مشاعر في الفترة الأخيرة عن الموت وعن فائدة ما نفعل، وتنغصت علي حياتي، فإذا قبلت رأس والدي أقول سأفارقه، وإذا لاعبت طفلي أقول كذلك، فأرشدني ما الذي جرى معي، علما بأنني بحمد الله ملتزم، وهل هجوم ذكر الموت يدل على شيء؟ ومن منا لن يموت؟ كلنا سنموت، ما في أحد ما يموت. الله تبارك وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، الكل سيموت. فقضية أن أستشعر أني بموت، لازم تستشعر أنك ستموت حتى نستعد. نحن الآن إذا أوينا إلى فراشنا ماذا نقول؟ باسمك اللهم أموت. وفعلا هو موت، ولذلك سمى النوم الموتى الصغرى. الله يتوفى أنفس حين موتها والتي لم تمت في منام، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. الأصل أنك ميت وأنت في فراشك، قد يرسل وقد لا يرسل. لا بالعكس، أنا أقول جيد أن الإنسان يتذكر الموت. وذاك كان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي صلاة مودع، وصلي صلاة مودع. وكان بعض السلف يعني من أسباب الخشوع في الصلاة يقول كنت إذا قمت إلى الصلاة كبرت ودخلت فيها، يقول استشعرت أن الكعبة أمام عيني والجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي وملك الموت خلفي يقول لي هذه آخر صلاة صليها. بالعكس، أنا أقول شعور جيد، لأن الإنسان إذا استشعر هذا الشعور وأنه احتمال يموت، احتمال إذا نام ما يستيقظ، سيرتب أموره صح. إذا كانت لك ديون على الناس كتبتها، إذا كانت ديون للناس عليك كتبتها، إذا كانت للناس حقوق عليك أديتها، إذا كان لك حقوق على الناس سامحتهم أو غير ذلك من الأمور. المهم أن الإنسان لا يضع رأسه على الوسادة إلا وهو رتب أموره. فأنا أتصور هذا شعور طيب، أن الإنسان يستشعر أنه يقبل رأس والده أنه قد لا يلقاه غدا طيب، وأن يقبل ولده ويستشعر أنه قد لا يلقاه غدا. أنا أقول هذا شعور طيب، والإنسان لا يتمسك بهذه الحياة، وأنه سيغادرها إن عاجلا أو آجلا. وكلنا بلا استثناء نعرف أناسا أكبر منا ماتوا، وناس أصغر منا ماتوا، وناس في أسناننا ماتوا. فهذا أمر طبيعي جدا. أنا أتصور أن هذا الشخص اللي كتب السؤال موفق، بس الله تبارك يوفقه ويجعلنا كلنا كذلك، أنه يستشعر قرب الموت. لكن يقول تذكروا، لا تذكروا أقل، أكثروا، قال أكثروا من ذكر هذا من اللذات، ولم يقل تذكروا، أكثروا من ذكره. فأنا أتصور أن العكس صحيح، يعني هذا شيء جيد وعلامة طيبة إن شاء الله تعالى. هل يجوز الأكل مع أهل الصديق؟ إذا كان أهل الصديق يعني الرجال نعم، أما النساء فالإنسان يبتعد عن الجلوس مع النساء إلا عند الحاجة، وإلا الأصل ما يأكل رجل مع النساء. الأكل مدعاة للنظر، مدعاة لتمديلها يطلع ساعدها، الرقبة، هذا الحديث، هذه كلها أشياء الإنسان يبتعد عنها والله المستعان. هل المقصود بالصدقة هي الزكاة؟ تطلق الصدقة ويراد بها الزكاة، تطلق الصدقة ويراد بها التطوع بحسب سياق الآية أو الحديث. يعني في قول النبي في قول الله تبارك إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعميان، هذا الزكاة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الله وأن تصدقوا خير لكم، هذه صدقة التطوع. فتطلق الصدقة على الزكاة، تطلق على التطوع بحسب السياق. يعني من أجره أكبر؟ الأكبر الزكاة. الزكاة فرض مثل صلاة الفريضة وصلاة النافلة، الزكاة أعظم من الصدقة لا شك. هل من أدى زكاته عليه أن يزيد بالتصدق أم الزكاة تكفي؟ حديث الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ماذا علي؟ قال تخرج زكاة مالك. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. وسألوا عن الصلاة والصيام وفي كلها يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تتطوع، فقال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال أفلح إن صدق، وفي رواية دخل الجنة إن صدق. فنعم تكفي الزكاة، ولكن التطوع طيب لأنه يسد النقص الذي يكون من أعمالنا. والله أنا الذي أميل إليه لا يجمع بين نيتين، يعني يصلي سنة يقول هي سنة الظهر وهي سنة الوضوء، هي سنة الظهر وهي سنة أمس ما صليتها مثلا، لا يصلح. وإلا كل عمل له نية خاصة به، لا يجمع بين نيتين والله أعلم. لكن تحية المسجد مع سنة الظهر نعم، لكن لا تعتبرها، لكن تحية المسجد هنا تسقط. لأن ما المقصود بتحية المسجد؟ إذا دخلت المسجد في غير وقت صلاة تبي تقعد على طول، نقولك لا صلت الحين. واحد دخل المسجد مثلا ومصلي سنة المغرب مثلا في مسجد آخر وصلى طبعا المغرب، فدخل نقول صلي قبل، تحتاج تحية المسجد. لكن لو واحد صلى في مسجد آخر صلاة المغرب ولم يصلي السنة ودخل وصلى سنة المغرب، هذه تحية المسجد. فتحية المسجد إذا دخلت في غير وقت صلاة فتسقط تلقائيا. يعني وضحت؟ ما وضحت؟ اللي هو تحية المسجد إذا دخلت في غير وقت صلاة، ما عليك صلاة بتصليها. أما إذا دخلت المسجد وهم يصلون المغرب هذه تحيتك، دخلت المسجد وانت سنة المغرب هذه تحيتك، سنة الظهر هذه تحيتك. فالمهم لا تجلس حتى تصلي، سواء تصلي فريضة أو نافلة سنة مؤكدة. فإن لم يكن وقت فريضة ولا وقت سنة مؤكدة تصلي ركعتين تعتبر تحية المسجد. كيف للإنسان دفع خواطر الشيطان؟ الخواطر صعب دفعها، لأنه كما يقول هي خاطرة ثم فكرة ثم هم فعزم فعمل. خاطرة ففكرة ثم عزم ثم هم فعزم فعمل. الخاطرة خواطر الشيطان تأتي تلقائية، وذاك صعب الإنسان يبتعد عنه، لكن يستعيد يمتنع من التفكير، يغير مكانه، يختلط مع الناس حتى لا تشغله، حتى لا تصير الخواطر فكرة. ثم إذا صارت فكرة يحذر أن لا تكون هما، فإذا صارت هما يحذر أن لا تكون عزيمة، فإذا صارت عزيمة يحذر أن تكون فعلا، فإذا صارت فعلا وقع في المعصية. وحتى العزيمة هي معصية في حد ذاتها، ولكن ينظر إذا تركها، إذا ترك العزيمة لماذا تركها؟ إذا كان ترك خوفا من الله تحولت حسنة، وإذا تركها لعجزه عنها فهي سيئة، وإذا تركها إعراضا عنها فهي لا حسنة ولا سيئة. إعراضا عنها مثلا ذهب ليشرب الخمر فوجد المحل مغلقا، أو وجد الشرطة في الطريق، أو وجد والده في الطريق فغير رأيه، هذا تكتب عليه سيئة. الثاني ذهب ليشرب الخمر وهو في الطريق تذكر خوفه من الله تبارك وتعالى فقال اللهم استغفر ورجع، هذا تكتب له حسن. واحد راح يشرب الخمر شاف الربع وين رايح، يروح يلعب كرة، لا الكرة أحسن، ذهب يلعب كرة، هذا لا حسن ولا سيئة، لأنه تركها لشيء آخر لا خوفا من الله ولا تركها ولا يعني تركها يعني خوفا من الناس، وإنما تركها لهوى، فهذا لا تكتب له حسن ولا تكتب عليه سيئة والله أعلم. الذي يشتري سبائك الذهب يجمعها لا شيء فيه، لكن أهم شيء أنه يخرج زكاتها، يخرج الزكاة أي أهم شيء، بس ما فيها شيء. لا الكنز إذا لم تخرج الزكاة، كل شيء أخرج زكاته فليس بكنز. هذا الصحيح إن شاء الله تعالى نقول أهل العلم. ما هي مراقبة الله تعالى وكيف يصل المسلم إلى هذه المنزلة؟ مراقبة الله تعالى الحديث المشهور حديث عمر ويسمى حديث جبريل قال فما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مراقبة الله تبارك وتعالى أن يراقب الله في جميع ما يرى هل هذا العمل يرضي الله أو لا يرضيه، هل هذا العمل حلال أو حرام، خطأ أو صح، أقدم عليه أو أحجم عنه. هذه هي المراقبة أن يراقب الله في جميع أعماله. وإذا قال وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية للطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. هذه مراقبة الله أن الإنسان كلما أقدم على عمل تفكر هل هذا العمل يرضي الله أو لا يرضي الله، هل العمل هذا سأخذ عليه حسنات أو أخذ عليه سيئات والعياذ بالله. فينتبه الإنسان، هذه مراقبة الله أن يراقبه في السر والعلن، وهي التقوى كما قال عبد الله بن مسعود لما سئل عن التقوى قال هل مشيت في طريق فيه شوك؟ قال نعم. قال فما صنعت؟ قال شمرت وحذرت. قال ذاك التقوى، وهو أن يشمر في الطاعة ويحذر من المعصية، وهي في مراقبة الله تبارك وتعالى. وعلي بن أبي طالب لما سئل قال الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، هكذا يقول علي رضي الله عنه، هكذا يفعل الإنسان. خوف من الجليل، خوف من الجليل هي مراقبة الله تبارك وتعالى، أن نراقبه في أعمالنا هل يرضيه أو لا يرضيه، هل يسخطه أو لا يسخطه. هذه المراقبة صلى الله تبارك وتعالى جعلنا جميعا ممن يراقبون الله تبارك وتعالى في جميع أعمالهم. نعم. يسأل عن السنة الرواتب أوقاتها. المشهور في السنة الرواتب اختلف هل هي 10 أو 12، 12 ركعة. قيل 10 كما في حديث ابن عمر أنها 10 ركعات، وهي 2 قبل الفجر و2 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم أنها 10 ركعات سنة الرواتب غير الوتر. هذه الرواتب مرتبطة بالصلوات، 2 قبل الفجر، 2 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، هذه تسمى الرواتب. وعلى حديث أم المؤمنين أن هذه الرواتب 12 ركعة، من صلى 12 ركعة في اليوم بني له بيت في الجنة، و2 قبل الفجر و4 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، فجعلت قبل الظهر 4 بدل 2. وأما غير الرواتب فبابها مفتوح، إحياء ما بين المغرب والعشاء مفتوح، ما بين الظهر والعصر مفتوح، ما بعد العشاء إلى الفجر مفتوح، ما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل صلاة الظهر بنصف ساعة أو ثلث ساعة أيضا مفتوح. هذه كلها أوقات نفل مطلق يسمى النفل المطلق. وهناك قيام الليل، قيام الليل الوتر بالذات هذا كان رسول الله لا يتركه لا في سفر ولا في حضر مع سنة الفجر. وأما بقية النوافل أو الرواتب كان يتركها في السفر صلاة ربي وسلامه عليه. فالقصد أن الرواتب الأقرب والعلم عندنا أنها 10، ما لها سنة راتبة، لا ما لها، لكن ورد حديث 4 قبل الظهر و4 قبل بعد الظهر و4 قبل العصر، لكن هذه من النفل المطلق، هذا من النفل المطلق وليس من النفل الراتب والعلم عند الله تعالى. يقول رجل كان عاقا لوالديه ومات على عقوقه ثم تاب، هذا الحق لهما يوم القيامة. يعني الحقوق تنقسم إلى قسمين، حقوق الله وحقوق العباد. حقوق الله سبحانه يسقطها جل وعلا بالتوبة، أما حقوق العباد فهذه للعباد. فلعل الله تبارك أن يرضي والديه عنه يوم القيامة إذا أصلح حاله واستقامت أموره، وكان لعل الله أن يعني يجعل والديه يصفحان عنه. الله المستعان. يقول رجل أخر الوتر قال أريد أن يكون الوتر في آخر الليل، ولم يستيقظ إلا مع أذان الفجر. نعم جاء عن بعض الصحابة، جاء عن علي رضي الله عنه، عائشة رضي الله عنها، أنهما كان يصليان الوتر بعد أذان الفجر الثاني، كان يصليان الوتر أحيانا بعد أذان الفجر الثاني، فيصليها وترا إن شاء الله تعالى. يقول ماذا نفعل بين الأذى والإقامة؟ هكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مستجاب بين الأذى والإقامة. إذن الدعاء طيب بين الأذى والإقامة، لكن أحيانا بين الأذى والإقامة خمس دقائق، أحيانا بين الأذى والإقامة نص ساعة أو أكثر أو أقل، فتستثمره بالدعاء لأن الدعاء مستجاب، لا يرد الدعاء بين الأذى والإقامة. ممكن تستثمره بصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، ويقصد بالأذانين الأذان والإقامة. وممكن قراءة القرآن طيب، أو التسبيح أو الذكر، الأمر مفتوح إن شاء الله. المهم ألا يضيع، هذا أهم شيء، ألا يضيع عليك هذا الوقت بأي أمر آخر. تقعد تسولف مع واحد، عارف شلون، تقعد طالع الليتات تعدهم كم لمبة موجودة هني، عارف شلون، يعني ضيع وقت، عرفت كم طول العمود هذا، كم يعني، لا تضيع وقتك، يعني استثمر هذا الوقت بين الأذان والإقامة، إما بقراءة القرآن، وإما بالصلاة، وإما بالذكر، وإما بالدعاء، كله خير، كله خير. أنت تختلف، يختلف باختلاف الشخص، أحيانا تحس في داخلك ودك تقرأ القرآن والتأمل بالآيات، هذا أفضل. أحيانا ودك تفكر، يكون هذا أفضل. أحيانا في حاجة للدعاء، الدعاء أفضل. أحيانا الذكر، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو تذكر الله سبحانه وتعالى، تسبح كذا، أفضل. أحيانا تبي تصلي زين، خاصة الأوقات اللي فيها مجال للصلاة، الفجر، لأن الفجر ما فيها سنة الفجر بس، لكن خلنا نقول بين الظهر والعصر، بين أذان الظهر والإقامة، بين أذان العصر والإقامة، بين أذان المغرب والإقامة، بين أذان العشاء والإقامة، ودك تصلي، صلي، كله خير إن شاء الله تعالى. اللي تشوف نفسك مرتاحة لها أكثر افعله إن شاء الله خير. يقول يصير أسوي خير وأقول أجره لي والوالدي، هكذا. نعم، في أعمال يجوز أن تهديها، في أعمال يعني قضية تشرك فيها غيرك، في أعمال لا يجوز أن تشرك فيها غيرك. مثلا حج لا بد يكون لشخص واحد، العمرة بد أن تكون شخص واحد، ما يصير تقول حج عني وعن والدي، لا، يا عنك يا عن والدك، عمرة يا عنك يا عن والدك. لكن تقول ذبيحة تقول عني وعن والدي، ما في مشكلة. صدقة تقول عني وعن والدي، تسبيح تقول عني وعن والدي، تقرأ القرآن تقول عني وعن والدي. في أشياء يمكن أن يشترك فيها آخرون، في أشياء لا يمكن أن يشترك فيها الآخرون. ممكن، ممكن تحفر بئر وتقول أجره لي ولوالدي، بناء مسجد لي ولوالدي، ما في مانع إن شاء الله تعالى. يقول قول الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني عيسى عليه الصلاة والسلام، والوقت بعد نزوله قبل قيام الساعة، وتقوم الحج على أهل الكتاب، وحديث النبي لا يحل كافر يجد ريحه أي نفس عيسى إلا مات. نعم، الجمع بين الآية والحديث أن عيسى عليه الصلاة والسلام عندما ينزل قبل هذا، نحن الآن إذا صار الجهاد، فتح باب الجهاد، صلى الله تبارك وتعالى أن يسره للمسلمين، إذا فتح باب الجهاد، الكفار مخيرون بين ثلاثة أمور: إما أن يسلموا فيكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، وإما أن يمتنوا عن الإسلام ويقبلوا الجزية فيلتزمهم الجزية ويبقون على دينهم، وإما أن يقاتلوا، فإن انتصروا على المسلمين استمروا على دينهم، وإن قتلهم المسلمون فإلى جهنم وبئس المهاد. فهذه ثلاث أحوال في هذه الدنيا الآن. لكن عندما ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام ما يقبل إلا الإسلام أو القتال، ما في شيء اسمه جزية، يسقط الجزية عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل، فلا لا تبقى جزية، إما الإسلام وإما القتال، فيكون القتال، عفوا، الناس هناك في ذلك الوقت إذا نزل عيسى خاصة النصارى، فإن بعض منهم يسلم خلاص، يتابع عيسى، ينزل عيسى يقول ما صلبت ولست ابن الله ولست إلها مع الله ولست كذا، فيؤمنون به ويلتزمون الحق، وفي آخرون يبقون على ما هم عليه من الشر. فالذين يبقون على ما هم عليه من الشهوة هؤلاء الذين يقاتلهم عيسى، والذين يتابعونه لا يقاتلهم، هو يدعوهم إلى الإسلام، يدعو الجميع إلى الإسلام، فالذي يسلم منهم يصير من أتباعه مع المسلمين الذين معه، والذين يعرضون عن هؤلاء الذين يقاتلهم عيسى عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا أن يوفقنا لمحبه ويرضى ويكتب لنا ولكم الأجر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.